بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الثانية عشرة. قال: من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث. وروينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر فقال: لا يكتب عنه. هذه الرواية في الكفاية، في الكفاية صفحة 153، حيث سئل إسحاق هناك وهو بن راهوي، سئل عن المحدث يأخذ الأجر فقال: لا يكتب عنه، كما هو نصه هنا. قال: وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك. أيضا في الكفاية صفحة 154، سئل أحمد: أيكتب عن من يبيع الحديث؟ حيث إن الأئمة كانوا يعتبرون ذلك بيعا، الأخذ، أخذ الأجرة على التحديث، كان بعض الأئمة يعتبرونه بيعا للحديث. لذلك سئل أحمد: أيكتب عمن يبيع الحديث؟ قال: لا ولا كرامة. قال: نحو ذلك. وهكذا جاء هذا أيضا عن حماد بن سلمة وشعبة وسليمان بن حرب وغيرهم، وكانوا يوصون أيضا، من ذهب إلى هذا من أئمة الحديث كانوا يوصون بأخذ الحديث عن الأغنياء والموسرين من أهل الحديث، وينهون عن الأخذ عن الفقراء. وهذا ليس مطلقا طبعا، ولكن حيث توجد الريبة، دفعا للريبة والشبهة. بل جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه امتنع عن أخذ قبول وعن أخذ وقبول الهدية والهبة، وردها مرة وقال: إن من جلس مثل هذا المجلس، يعني مجلس التحديث، فليس له عند الله خلاق، أو قال: فليس له خلاق إن أخذ، كما في الكفاية صفحة 153. وجاء نحوه أيضا عن حماد بن سلمة، وهذا كله ورعا منهم رحمهم الله، ودفعا للشبهة وسدا للذريعة، إذ أن الذي يأخذ الأجر على التحديث قد يؤديه ذلك إلى الاستزادة، يعني بكثرة التحديث، وقد يحدث بما لم يسمع. لماذا؟ لأنه إذا انتهت أحاديثه لا يقبل الناس عليه بعد ذلك لسماع التحديث، فمنهم من يزيد ويحدث بما لم يسمع لكي تزيد أجرته ولكي يستمر العطاء. فبعضهم وقع في هذا، فسد أئمة الحديث الذريعة وأغلقوا الباب أمام من يريد أن يعني يتكسب من وراء التحديث. وهذا أيضا حيث قامت شبهة، لكن يعني من ذهب من هذا من أئمة الحديث منع ذلك مطلقا، منع ذلك مطلقا سدا للذريعة. قال رحمه الله: وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون بأخذ العوض على التحديث. أما أبو نعيم الفضل بن دكين فقد جاء في السير المجلد الأول صفحة 152، وهكذا في التهذيب وفتح المغيث الثالث صفحة 111، أنه رحمه الله كان يقول: يلومونني عن الأخذ وفي بيتي 13 نفسا وما فيه رغيف. قال: يلومون عن الأخذ وفي بيتي 13 نفسا وما فيه رغيف، أي أنه كان محتاجا ومضطرا إلى أخذ الأجرة على التحديث للتكسب لعياله. قال الذهبي رحمه الله في السير العاشر 152: ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره، بسبب هذا لفقره، وكان رحمه الله إماما مكثرا. وهكذا علي بن عبد العزيز البغوي المكي. قال الذهبي في السير الثاني صفحة 623: قال الذهبي: أما النسائي فمقته، يعني مقته الإمام البغوي، وهذا غير البغوي صاحب شرح السنة وصاحب التفسير، هذا متقدم عنه علي بن عبد العزيز البغوي، ممن سمع من الإمام أحمد وطال عمره حتى سمع منه الدارقطني وغيره، حيث بلغ سنه 100 أو فوق ذلك بقليل. قال الذهبي: أما النسائي فمقته، لكونه كان يأخذ على الحديث، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا، يعني لكونه كان فقيرا محتاجا ومع كونه أيضا كان مجاورا أي معتكفا كان مضطرا إلى أخذ الأجر على التحديد. وقال أيضا يعني الذهبي ثقة لكنه يطلب على التحديد ويعتذر بأنه محتاج، كما جاء هذا أيضا عنه في الكفاية صفحة 156. قال رحمه الله وذلك شبيه بأخذ الأجرة. الآن ابن صلاح رحمه الله يريد أن يستدل على جواز أخذ الأجرة على التحديث وتقييد هذا هذه المسألة. قال وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة والظن، والظن يساء بفاعله إلى أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه. فابن الصلاح رحمه الله قاس أخذ الأجرة على التحديث على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، استدل بهذا القياس على صحة أخذ الأجرة على التحديث، وهذا استدلالا بالحديث الذي في البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا في الحقيقة يعني قياس متجه، قياس متجه، لكن لا بد أن يضبط بضوابط كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله. وأيضا احتج من ذهب إلى هذا القول إلى جواز أخذ الأجر على التحديث بقياس أخذ الأجر على التحديث على أخذ الأجر على الوصي على مال اليتيم، فإذا كان الوصي على مال اليتيم فقيرا كان له أن يأخذها بالمعروف، وهكذا من اشتغل بالتحديث وانشغل عن أخذ الرزق بذلك له أن يأخذ بالمعروف. استدل بهذا القياس السيوطي في التدريب المجلد الأول صفحة 338. وأيضا يقال بأن المحدث الذي علمت نزاهته إذا كان متفرغا للتحديث فإنه بذلك قد يعني يفوت كسب عياله، ومن المعلوم أنه واجب على المرء أن يتكسب لعياله، فكونه يحدث ثم يترك واجبا لا يجوز له ذلك، لأنه بتحديثه سيكون مرتكبا لإثم وهو تضييعه من يعول، فانقطاعه للتحديث يؤدي به إلى ترك الطلب طلب الرزق، فلذلك جاز له هنا أن يأخذ الأجر على التحديث بالمعروف. ومما ينبه عليه أنه لا يدخل في هذه المسألة عند الجميع إذا كان المحدث يأخذ الأجرة من بيت مال المسلمين، وإنما الخلاف فيما إذا كان المحدث يأخذ الأجرة على من طلب تحديثه وعلى طلاب العلم. أما إذا كان يأخذ جعلا من بيت مال المسلمين فإن ذلك يجوز له. وهكذا في هذا العصر كونه يأخذ أجرا من الحكومة فيخرج بهذه المسألة. وانظر كلاما في ذلك لابن كثير رحمه الله عند آية رقم 41 من سورة البقرة من تفسيره لسورة البقرة. قال رحمه الله غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة، يعني أن من لم يجد ذلك استدل بكون أخذ الأجر على التحديث يعد من خوارم المروءة، والظن يساء بفاعله، وكونه أيضا شبهة يساء بفاعل ذلك الظن إلا أن يقترن ذلك بعذر. نعم هذا هو القيد الذي لابد منه، أن يقترن عذر بأخذ الأجر على التحديد. أما إذا لم يكن هنالك عذر فمن يأخذ الأجر على التحديد يكون واقعا في شبهة. قال إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر أي السمعاني عن أبيه الحافظ أبي سعيد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر أن أبا الحسين ابن النقور فعل ذلك، وكان رحمه الله قد انقطع إلى مجلس التحديث، فانقطاعه لمجلس التحديث اضطره إلى أخذ الأجرة على التحديث للتكسب لعياله. قال لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله والله أعلم، أي كانوا يشغلونه، هذا هو المعنى، كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله أي كانوا يشغلونه، فإذا انقطع إلى مجلس التحديث شغله. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن أخذ العذر على التحديد إنما يجوز إذا اقترن به عذر كالذي سبق ذكره على ما سبق ذكره. أما إذا لم يقترن به عذر فالواقع في ذلك واقع في شبهة. وأخذ الأجرة على القول بالقدح به هل يكون راجعا إلى العدالة أم إلى الضبط؟ الصواب والذي يظهر أنه يكون راجعا إلى الضبط، أنه يكون راجعا إلى الضبط. لماذا؟ لأنه على ما سبق التعليل إذا تساهل في السماع فإنه يعود ذلك إلى الضبط، بحيث أنه يعني يكثر من التحديث ويأتي بأحاديث لم يسمعها. لماذا؟ لكي لا ينقطع ولا تنقطع أجرته، فبذلك يرجع إلى الضبط. ويرجع إلى العدالة من حيث أنه نعم يحدث بما لم يسمع، يحدث بما لم يسمع، فقد يدخل في الكذب ووضع الحديث أو وضع الأسانيد ونحو ذلك. قال رحمه الله 13: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث من يحدث لا من أصل مقابل صحيح، إذ شرط الكتاب أن يكون مقابلا على أصل صحيح. والضبط ضبط صدر أو ضبط كتاب، وضبط الكتاب كي يكون هذا الكتاب معتمدا لابد أن يكون مقابلا على أصل صحيح. ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث، يعني يدخل في التساهل بالسماع من عرف بقبول التلقين فيلقنه جلساءه أحاديث، فإذا تلقن هذه الأحاديث وذكرنا منه ذلك علم بأنه ليس بضابط، علم بأنه ليس بضابط، ومن ثم لا يوثق في مروياته، لأنه قد تدخل عليه أحاديث فيتلقنها، وربما تكون هذه الأحاديث موضوعة وغير ذلك. فقبول التلقين قادح عند أهل الحديث. قال: ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه. كثرة الشواذ والمناكير في حديثه بحسبها، قد توصله إلى درجة الترك، وقد يكون حسبه أن يكون ضعيفا، فإذا غلب عليه ذلك عد متروكا، وإذا كان ذلك في مقابل إصابته يعني مقاربا أو نحو ذلك عد حديثه يعني من قبيل منكر الحديث. ومنكر الحديث الأصل في كلمة منكر الحديث أنها في الشواهد، الأصل أنها في الشواهد إلا بقرينة كان يكون يعني الألفاظ التي ذكرت في هذا الراوي أو هذا الشخص شديدة. وهناك من قال منكر الحديث فتحمل منكر الحديث هنا على الضعف الشديد، بخلاف ما إذا كانت منكر الحديث وهناك في المقابل من يوثق ونحو ذلك، فهنا حسبها أن تكون للضعف غير الشديد. أما إذا كانت من الإمام البخاري رحمه الله فإنها بمعنى متروك، بمعنى لا تحل الرواية عنه. من قيل فيه منكر الحديث من الإمام البخاري رحمه الله فإنه بمعنى متروك. فيه نظر سيأتي الكلام عليه، إذا قال فيه نظر سيأتي الكلام عليه، لأنه سيأتي الكلام على الألفاظ. وأن الصواب في كلمة فيه نظر أنها ليست للضعف الشديد مطلقا إلا بالقرائن، وحسبها أن تكون للضعف فقط. لقرائن سيأتي الكلام عليها منها أن الإمام البخاري ربما قال في الشخص فيه نظر ويصحح حديثه، كما سيأتي الكلام على ذلك. قال: ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح، يعني إذا لم يكن ضابطا ضبط الصدر ومع ذلك لا يحدث من كتاب، فهذا علامة على ضعفه وعدم ضبطه، وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. ليس مطلقا هذه الأمور تكون قادحة في العدالة، والأصل في هذه الأمور أنها تكون قادحة في الضبط. ولعل المقصود هنا يخرم الثقة، أي الثقة التي يعني تتجه إلى الضبط. قال رحمه الله: وورد عن ابن مبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته، يعني تسقط روايته كلها ولم يكتب عنه، جاء عنهم هذا في الكفاية. وأن من عرف بهذا الأمر ولو في حديث واحد يغلط فيه ويكون غلطه بينا، ويأتي من الأئمة من أئمة الحديث وممن يوثق بضبطه وحفظه ويبين له غلطه، ثم هو يصر على التحديث بهذا الحديث مع علمه بأنه غلط. فإذا حصل العناد مع بيان وجه الخطأ له فهنا يترك الراوي. لماذا؟ لأن عناده يعني يجعله غير موثوق به، ولا يستبعد من كان هذا حاله أن يستمر في مثل هذه الأمور وأن يروي الأحاديث التي هي غلط. فما دام علم عناده وأنه بين له أنه غلط في هذا الحديث أو في عدة أحاديث ثم يستمر على رواية هذه الأحاديث مع كونها غلط ويعاند، هذا الذي تسقط روايته كما قال ذلك التبريزي وغيره. أما إذا كان هذا الراوي من الأئمة الحفاظ المكثرين وجاء من بين له من غيره من الأئمة بين له بأنه غلط في هذا الحديث لكنه أصر واستمر، فمثل هذا لا تسقط روايته لأنه حافظ متثبت، وقد يعني تكون الرواية على الوجهين، مثلا هذا يصوب له روايته بأنه مرسلة وهو سمعه موصولا، فلكونه إماما ضابطا متقنا متيقنا مما سمع يحدث به على رواية الوصل مثلا، يأتي من يبين له بأن الصواب الإرسال، قد يكون الصواب على الوجهين وأن هذا على الصواب وهذا على الصواب، قد يكون الصواب مع هذا الإمام الذي قيل له بأنك غلط، لكن المسألة مضبوطة بما سبق. من عاند بعد أن بين له غلطه واتضح له خطأه هذا الذي يترك حديثه، أما إذا كان إماما متقنا متيقنا مما روى وروى هذا الحديث حتى وإن كان غلط فيه فلشدة ضبطه ولعلمنا بتحريه لا تسقط روايته، ولذلك قال ابن الصلاح: وفي هذا نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك والله أعلم. فقيد المسألة بهذا فيما إذا كان اتضح عناده، فإذا اتضح عناده هذا يكون قادحا في عدالته فتسقط جميع مروياته. قال رحمه الله: الرابعة عشرة: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم. ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون المقصود المحافظة على قصة هذه الأمة في الأسانيد، ومر على ذلك في أول الكتاب، والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتف في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. حاصل هذا أن الإمام بن صلاح رحمه الله يريد أن يبين بأن هذه الأعصار المتأخرة من عصره فما بعد ومن قبله بقليل، أعرض الناس عن اعتبار، يعني أهل الحديث عن اعتبار مجموع ما تثبت به عدالة الراوي وضبطه. لماذا؟ لأن الكتب قد دونت والأحاديث قد حفظت، فما على الخلف إلا أن يحافظوا على هذه الكتب، ويحافظوا على سنة الإسناد وخصيصة الإسناد التي اختصت بها هذه الأمة، فلعدم انقطاع هذه السنة وهذه الخصيصة العظيمة يستمر الناس يروون بالأسانيد ويروون الأحاديث بالأسانيد، لكن هل روايتهم بالأسانيد كرواية الأئمة المتقدمين؟ لا، وإنما رواية المتأخرين رواية محافظة وحفاظ على ما قد دون، بخلاف الأئمة المتقدمون فقد كانوا يجهدون الجهد العظيم في ذلك، أما المتأخرون فيكتفى في كون هذا الراوي ثقة إذا كان ثقة في عدالته ويكون سماعه صحيحا وإن لم يكن ضابطا، ما دام سماعه صحيح من أصل موافق لأصل شيخه، وهذا شرط الكتاب أن يكون صحيحا، لكي يكون صحيحا أن يكون موافقا وقد عرض على أصل صحيح، فإذا كان هذا الراوي صحيح السماع بحيث سمع هذه الأحاديث من شيوخ معتبرين مع كونه عاقلا بالغا يكفي هذا لتوثيق حديثه، يكفي هذا لتوثيق حديثه، وإن لم تجد في ترجمته أنهم قالوا كان ضابطا متقنا. وبهذا تعلم وتستفيد الفائدة العملية من هذه المسألة أن الراوي إذا كان من الطبقات النازلة، وهي الطبقات التي خارج التقريب يعني ما بعد عصر رجال التقريب، فمثل هؤلاء الرواة إذا وجدت في تراجمهم كونهم ذكروا بصحة السماع وإن لم يذكروا بالضبط مع ثبوت عدالتهم، هذا يكفي لتوثيق حديثه ولتعديله ولتصحيح حديثه. وهكذا إذا قالوا كان رحالا، كان يعني رحالا في من أجل الحديث، كان كثير السماع، كان كثير الأخذ ونحو ذلك من العبارات التي تدل على أنه يطلب الحديث، تدل على أنه يطلب الحديث مع صدقه، هذه كافية لتوثيق هذا الراوي. وعلى هذا جرى الإمام الوادي رحمه الله في كتابيه العظيمين رجال الحاكم ورجال الدارقطني، وذكر في مقدمة كتاب رجال الحاكم هذه المسألة من كتاب الصلاح وغيرها من كتب أهل الحديث، وطبق ذلك عمليا في هذين الكتابين. فإذا وجد في بعض الرواة كونه ذكر بصحة السماع وإن لم يذكر بالإتقان والضبط مع عدالته، يكفي في ذلك لكي يعني يوثق هذا الراوي. هذه فائدة تستفيدها وهي مهمة، أن الرواة النازلين وضابطهم من كان بعد رواة التقريب، هؤلاء إذا وجدت فيهم ذلك فوثق، وإن لم تجد ما يدل على الضبط والإتقان للتعليل الذي سبق ذكره، وهو أن الكتب دونت فما بقي على الخلف إلا الحفاظ على سلسلة الإسناد. وهذا الذي نص عليه الإمام الذهبي رحمه الله أيضا كما في السير المجلد 16 صفحة 69 إلى 70، ذكر ذلك في ترجمة أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي ثم البغدادي أبو بكر العطان، وهو من شيوخ الدارقطني وغيره. قال الخطيب: كان لا يعرف شيئا من العلم غير أن سماعه صحيح، فتنتبه إلى هذا، سماعه صحيح ثبتت عدالته يكون بذلك موثقا. الدليل على ذلك تجد أن الأئمة وثقوه، قال: وقال أبو نعيم كان ثقة، مع كونه لم يكن يعرف شيئا من الحديث يعني من حيث الحفظ والإتقان، لكن لما كان سماعه صحيحا وثق. قال أبو نعيم كان ثقة، وأبو نعيم من الطبقات النازلة. وكذا وثقه أبو الفتح بن أبي الفوارس وقال: لم يكن يعرف من الحديث شيئا. الشاهد من هذا، قال الحافظ الذهبي معقبا على هذا: قلت فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ، ينتبه إلى هذا، صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة يعني لفظ التوثيق على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة، ترخصوا بتسمية من هذا حاله بالثقة وإن لم يثبت ضبطه وإتقانه. قال: وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع، ثم ذكر يعني كانت تقع على المتقن والضابط ونحو ذلك، وهذا واضح. وانظر أيضا فتح المغيث المجلد الأول صفحة 361، نكمل هذا الكلام. قال رحمه الله: وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى، والبيهقي رحمه الله من أصحاب الطبقات النازلة مع كونه إماما في هذا الشأن. قال: فإنه ذكر فيما روينا عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. ووجه ذلك ووجه أو ووجه عندك إيش كيف ضبطها؟ ووجه. قال: ووجه ذلك عندك ووجه وهذا أقرب. قال رحمه الله: لا يحفظون حديثهم ولا نعم. قال: ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمع أئمة الحديث. يعني قلنا بأن الصواب وجه لأن السياق في ذكر كلام البيهقي، ابن الصلاح يسوق كلام البيهقي. قال وجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال البيهقي فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، يعني من كان هذا حاله من أصحاب الطبقات النازلة، ثم بعد ذلك يأتي بحديث وبإسناد لا يعرف في كتب المتقدمين لا يقبل منه هذا، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما على من سبق تقييده. أما إذا كان من الأئمة المتقنين المكثرين فهذا يقبل منه، فقد قبل من البيهقي عدة أحاديث لا توجد في الكتب الست ولا في غيره. قال ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، يعني ممن تقدمه. قال والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا، وهذا الذي سبق ذكره، وأن القصد هو الحفاظ على سلسلة الإسناد والكتب قد دونت، أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. نتوقف هنا إن شاء الله.